والفجور بالخصومة ينقسم إلى قسمين: الأول أن يجحد ما كان عليه، والثانية أن يدعي ما ليس له. ينقسم إلى قسمين: الأول أن يجحد ما كان عليه، والثاني أن يدعي ما ليس له. مثال الأول: إنسان مطلوب لشخص بألف ريال، فأقام الطالب دعوة على المطلوب وأنكر المطلوب، قال ما عندي لك شيء، والطالب قد وثق منه ولم يشهد عليه. فهنا يقول القاضي للمطلوب: احلف وتبرأ المكر. فحلف المطلوب إن أنه ليس له عندي شيء، فهنا سوف يقضي الحاكم بأن هذا المدعى عليه المطلوب ليس عليه شيء. هذه فجور في الخصومة. أما الثاني، القسم الثاني، أن يدعي ما ليس له، بأن يقول عند القاضي: أنا أطلب هذا الرجل 100 ريال، فينكر المطلوب، فيقول الطالب: عندي بينة، ويأتي ببينة سوء يشهدون بأن له على فلان 100 ريال، فالقاضي سوف يحكم البينة. فإذا حكم لهذا المدعي ببينة الزور فإن هذا يعتبر ممن خاصم ففجر، والعياذ بالله. ولهذا يجب التحرز من في الخصومات من الكذب أو الالتواء أو المخادعة، لأن كل هذا من الفجور في الخصومة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.